موريتاني هذا الأخ يصور عنا لقاه مزكي خرج زكي وعنده أخوات من الزوجات وعندهم الرجال اللي معاهم عندهم الله هو عندهم زويلات شويوش وانه شبلاك زكات ويخطيها القريبات وأخوات اللي من الزوجات يختار يقدم عليهم محدين اخرين فقراء افقر منهم هم ذوك الاخوات واضعف والوارث ذاك ما هو زين عنده تختارهم الله يحضره خارج حكمهم عند موريتاني طايب عليها على ان قاع انه لا يقبل الله صدقة وما له اقارب او له رحم ضعيف انه لا يقبل الله ذلك وهذا الحال فعلا فيه واردة في هذا يا غير الله بشرط عدم ضيع حقوقهم اما كون انك تكدر سكان وتعطيه للقريب وتخلي للمخلوق اللي يضعف قالوا عن مولانا الناس اللي بتقوتها سبق لها ويك الناس اللي ما عندها مبيت ليه قال انما الصدقات للفقراء رقم واحد والمساكين مخرص فيهم فقرهم ومساكين حد ورا ذاك ترى له يذكر الناس اللي ما مضيعها الفقر يا غير عنده وجه تقبضي قال العاملين عليها الناس اللي تجمعها وهي عندها بساطة وتقدر عندها مال والمجاهد اللي لا حد ماشي لا يقاتل في سبيل الله غير عنده له قدر من الاموال انه بدأ بالضعيف المستحق سابق يذكر ذيك الناس اللي عندها امكانيات وهي قادرة تحضر بطريقة اخرى هي معناها انه اين عودهم ازواجهم ضعاف وهم محتاجين ياسر الامور يحضرهم ما يحرمهم يا غير يكثر ذيك المخالق الاخرى اللي ما عندها ما هو رب العالمين ولا تلاحظ يقول له ان قالوا انا ما حرمتهم قال فقط راعيت الأقرب لمولانا بدأ بالفقير والمسكين قبل كل شيء فدل على أن المخرص في البداية هو من اشتدت حاجته هو فقره ما خذيك للشرقة يا سمعتوه ولا ما سمعتوه ولاني حارم الفقير الرحيم العندي اللي ضعيف ماني حارمه قال لابد لي من قدم ما قال ابدأوا بما بدأ الله به كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وانا هنا اختم الدعاء السلام.